إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بفضل الله جل وعلا اللقاء 20 من هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا في خير وعافية وأن يختم لنا بالصالحات أجمعين. والمراد من هذه الدورة كما تعلمون هو التعريف بعلم سلفي وعالم سني، وتكون من باب التحشية على رسالتين صغيرتين لعالم سني، نتعلم من ذلك دين ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتعرف أئمتنا وعلماءنا رحمة الله على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. وهذه الرسالة عبارة عن بابين من كتاب المورد العذب الزلال للعلامة المحدث والمفتي الفقيه الشيخ السني أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمة الله عليه. ولد بقرية النجايمة في 22 من شوال عام 46 و300 وألف في حجر أبوين صالحين، وكان وحيدا لهما، فنذراه لله جل وعلا، وهذه سنة غائبة، وهي في كتاب ربنا عن امرأة يعقوب عليه الصلاة والسلام، إذ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فنذرت وليدها الذي لم يأتي الدنيا بعد لله جل وعز، وكذلك علينا أن ننذر أبناءنا لله سبحانه وتعالى ولدينه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذان الأبوان الصالحان رحمة الله عليهما فنذر ابنهما أحمد لله، ولذا لم يكلفانه شيئا من أمور الدنيا وتركاه للعلم والتعليم، ولذلك حفظ القرآن صغيرا وتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن أكثر من مرة، سواء قبل مجيء الشيخ القرعاوي، وهذا الاسم يرد معك كثيرا كلما تعرضنا لعالم النجدي أو لعالم حجازي، تجد الشيخ القرعاوي، وقريبا لما تعرضنا للشيخ زيد المدخلي ذكرنا أيضا قدوم الشيخ القرعاوي إلى جازان، فكان قدومه فتحا في هذه المنطقة، وإن قدر الله وتكلمنا على الشيخ حافظ الحكمي ستجد هذا الأثر أيضا، وها هنا على الشيخ النجمي رحمه الله. لما جاء الشيخ القرعاوي أسس مدرسة في صامطة في جازان، ليست مدرسة كما يخطر في بال بعض الناس مباني، ولكن مكان جعله للتدريس، كان في الصباح للأطفال أو للصغار الصبيان، ومن بعد الظهر إلى العشاء للكبار. فكان النجمي يجلس في حلقة الصغار، فإذا منصرفوا انقلب إلى حلقة الكبار مع عميه، فكان يتعلم مع الصبيان، وكان لنبوغه وذكائه أيضا يجلس فيتعلم مع الكبار حتى نبغ رحمه الله وظهر ذكاؤه وفطنته، ولذلك بعد دخل المعهد العلمي ثم صار مدرسا فيه، وكان يؤمل أن يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وسافر إلى هناك، ولكن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى فعاد إلى جازان، ولا يزال بها مدرسا ومفتيا، ولذلك من ألقابه مفتي الجنوب رحمة الله عليه حتى وافاه الأجل في رجب عام 29 بعد 400 في قرية النجامة أو النجامية، ويطلق بعاميتهم في صامطة جازان، ودفن فيها رحمه الله. ومن شيوخه الشيخ حافظ الحكمي، والشيخ عبد الله القرعاوي، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ ابن باز، وغيرهم رحمة الله عليه. ومن تلامذته الشيخ الربيع، والشيخ زيد المدخلي، والشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ علي الفقيهي، وغير ذلك من أعلام هذا الزمان. ومؤلفاته عديدة، منها على سبيل المثال ما انتزعنا منه هذه الرسالة، والمورد العذب الزلال، وكذلك تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وفتح الودود في الفتاوى والرسائل والردود، وغير ذلك مما تركه للمكتبة الإسلامية رحمه الله. هذه الرسالة عبارة عن بابين، الباب الأول في الحكمة من الخلق، وترجم له الإمام الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. الباب الثاني يدور حول العبادة، وسماه بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. فإذا الرسالة تدور في فلك الحكمة من الخلق ومعنى العبادة، وسميتها عنوان السعادة في بيان الحكمة من الخلق ومعنى العبادة. أولا، قوله الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله، فيه عدة مسائل. الأولى في معنى الحكمة، والحكمة من الإحكام وهو الإتقان، ومن حكمة الدابة وهي حديدة توضع فيها فتحجزها عما يسوءها. والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. والحكمة في القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي وغيره، وقال الشيخ ابن باز الحكمة مشتركة تطلق على معان كثيرة. الحكمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله الأمر الذي يمنع عن السفه، انتهى من مجموع فتاوى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم والحكم، إن الله هو الحكم وله الحكم، والحكيم فعيل إما بمعنى حاكم أو محكم متقن في خلقه، وخلق الخلق لحكمة، والمراد بالحكمة الغاية والمراد الذي من أجله خلق الله الخلق. وهذا في نفسه رد على الأشعرية. الأشعرية ينفون الحكمة والتعليل ويقولون لا يسأل عما يفعل ويسكتون. نقول نعم، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ونفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. فكل فعل منه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الحكمة في خلق الجن. الخلق الإيجاد من عدم على وفق التقدير. الإيجاد من عدم على وفق التقدير. وقد يأتي الخلق بمعنى التقدير، فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض الخلق أو وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، كما قال الشاعر. يخلق يعني يقدر. هناك من يقدر الأمور على الجلد ويفريها يقطعها، وهناك من يقدر ولا يفري لا يقطع. فالله جل وعلا خلق الخلق على وفق التقدير، قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مقدر، ومن أسمائه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. يبقى خلق على تقدير، وخلق أوجد من عدم، ومن أسمائه الخالق والخلاق. إذن هذا الخلق الذي هو المصدر، والخلق يطلق اسم المصدر على اسم المفعول. هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله، ويقال خلق وخليقة، كما قال في الخوارج شر الخلق والخليقة. وقيل الخلق البشر والخليقة البهائم. قال الحكمة في خلق الجن. الجن والجان والجنة ضد الإنس أو ضد البشر، وهم خلق من نار. قيل منهم إبليس، إلا إبليس كان من الجن. فإن كانت منها هنا للتبعيض فهو بعض الجن، وإن كانت لبيان الجنس كما تقول باب من حديد باب من خشب لبيان جنس الباب فيكون هنا محتملة. ولذلك قيل إنه من الجن، وقيل هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسموا جنا أو جنة من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء، أنهم لا يرون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومنه سميت الجنة جنة، والجنينة جنينة، والجنين، لأن هذا كله معنى الاختفاء والاستتار. الجنة تستر من بداخلها كذلك الجنينة، والجنين مستور في بطن أمه، والمجنون ستر عقله، والمجن الترس الذي يستجن به الفارس. فكلها تدور في فلك واحد. قال والإنس، هذه المسألة الرابعة، الحكمة، الخلق، الجن، الإنس. الإنس والإنسان والناس، ذهب الناس في معناها مذاهب شتى. فقيل الإنس والناس من الأنس، إما بمعنى الإناث ومقابل الإحاش، فيقال هذا إنسي وهذا وحشي، وإما الأنس بمعنى الظهور في مقابل الجن، فيكون الجن استتار والإنس ظهور. وقيل الناس أصله أناس، وحذفت الهمزة تخفيفا، أناس أصله أناس، فحذفت فاءه، فاء الكلمة أناس فعال، فحذفت الفاء فصار عال ناس، ويكون من الأنس كما مر. وقيل الناس من النوس الحركة، كما دخل ابن عمر على حفصة تضطرب نوساتها، يعني الضفائر تتحرك، فسماها نوسا لأنها تتحرك، فالنوس الحركة. يبقى أصل ناس ناوسا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، مثل قالا أصلها قاوالا فصارت قالا، فناس ناوسا صارت ناس ناس، فيكون إذن من الحركة. وعلى هذا المعنى الناس تشمل الجن والإنس، أنا كلاهما متحرك، وهذا يفك لنا بعض الإشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس، فيكون في هذا المورد بمعنى الثقلين الجن والإنس. وقيل ناس أصله الإنسان، والإنسان أصله إنسيان من النسيان، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه نسي، عهد إليه فنسي، فإذا أصل إنسان إنسيان، فحذفت الياء تخفيفا. طيب هذا بالنسبة لإنسان. طب بالنسبة لناس، قالوا أصل ناس ناسيا، حدث تقديم وتأخير فصلت ناياسا، فحدث مع ما حدث مع نوسا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت ناس، ناياسا ناس، زي باعا أصلها بايعا، أنه من البيع الأصل. اعلم أنه ليس في الكلام العربي ألف أصيلة، كل ألف منقلبة، ليس في اللغة العربية ألف أصيلة، يعني الألف إذا وجدتها اعلم أنها إما واو أو ياء، إما واو أو ياء. فمآل الأمر إلى أن الإنس إما من النسيان أو من النوس الحركة أو من الأنس، وهذه المعاني جميعا معاني صحيحة. فائدة في معنى الثقلين، الثقلان الإنس والجن، الثقلان الإنس والجن، واختلف في سبب تسمية الإنس والجن بالثقلين، فقيل لعظم شأنهما بالإضافة إلى غيرهما، وهذا بسبب التكليف، لأن من المكلف؟ الإنس والجن، فهذا أعطاهم ثقلا. وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأموات، ومنه قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، يعني من فيها للنشر، أن كل يموت ويقبر، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، ثم قال لا فأقبره، ثم أماته فأقبره، فكل يقبر، ثم بعد ذلك تلفظه الأرض للنشر ثم للحشر. ومنه قولهم أعطه ثقله أي وزنه، وبعض أهل المعاني قال كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل، وقيل سموا بالثقلين لثقل ذنوبهما، فإما أنهم أثقلوا بالتكليف وإنما أو أثقلوا بالقدر أو أثقلوا بالذنوب. قال وخلق الكون كله، والكون الوجود، فما ثم موجود إلا واجد أو موجود، فالواجد الله، هذا باب الإخبار عن الله وليس تسمية لله، والموجود الكون، والكون اسم مصدر معنى اسم المفعول يعني مكون، كما تقول صيد مصيد، تقول رد مردود، هذا قول رد مردود، تقول هذا عقل وهذا نقل يعني معقول ومنقول، فكذلك كون يعني مكون كان بكل. قال الشيخ رحمه الله في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله، سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو: لماذا خلق الله الإنسان؟ وما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ قبل الجواب، هذا السؤال سؤال لا بد منه، فلا بد من حكمة للحكيم سبحانه وتعالى في خلق الخلق. ولذلك كان دائما السؤال في القرآن تقريعا للكافرين أنهم حسبوا أنهم خلقوا عبثا بلا حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال مجاهد وابن زيد والشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وسيأتي معنى لا يؤمر ولا ينهى، الأمر والنهي تفسير العبادة، وهذا بيان للغاية. فقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل من الذين كفروا من النار. إذا ما هو ظن الذين كفروا؟ أنهم خلقوا عبثا وأنهم خلقوا سدى. ولذلك الجواب على هذا السؤال، قال الشيخ: والجواب: هذا السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء، مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بالوحي بوحي الله، واهتدت بهداه، واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله جل وعز وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وتاه، وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا، وتصور تصورا غريبا. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: أو من كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يعني الوحي يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، والفرد خبر عن الله وليس باسم من أسمائه، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،

المعطيات التي أعطاها العقل محدودة فالعقل محدود. ولذلك عمل العقل في عالم الشهادة في جزء من عالم الشهادة، وأما في عالم الغيب فلا دخل له ويتوقف على الخبر، فإن أتاه الخبر يجب عليه أن يسلم به طالما كان خبرا صحيحا. ولذلك الدين مبني على النقل الصحيح والعقل الصريح. المسألة الثانية، ذكر الشيخ أن الحكمة من الخلق هي العبادة، وذكر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون جاء عن علي رضي الله عنه إلا ليعبدوني إلا لآمرهم وأنهاهم، كما مر معنا قريبا في معنى سدى. وقال ابن عباس إلا ليعبدون إلا ليوحدوني، هل القولان يتعارضان؟ ابن عباس قال كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، نقول لا يتعارضان، لأن العبادة هي توحيد الله جل وعز وتوحيده بتنفيذ أمره واجتناب نهيه، فالقولان يأتلفان ولا يختلفان. المسألة الثانية في هذه الآية، لماذا قدم الجن على الإنس؟ لأنهم أول الخلق، أنهم أسبق خلقا. في معنى آخر لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: الأول سموا قدموا على الإنس في الآية لأن الآية في مساق العبادة، وعبادة الجن سرا وعبادة الإنس علنا، فقدم السر على العلن، فهي عبادة سرية لا يدخلها الرياء، ذكره الفخر الرازي في مفاتح الغيب، وهو قول بعيد، لأنه إذا كان عبادتهم سر بالنسبة لنا حيث لا نراهم فهي ليست بسر بالنسبة لغيرهم من الجن. القول الثاني أنه قدم ذكر الجن لأن المشركين كانوا يعبدون الجن، فأبان لهم في بيان الحكمة من خلقهم أنهم عباد لله، كما بين في الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير للاهتمام بهذا الخبر العجيب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن ليعلموا، أي ليعلم المشركون أن الجن عباد لله تعالى، وهذا القول له وجاهته. القول الثالث قدموا لأنهم أقدموا وجودا وأسبقوا خلقا، قاله أبو الطيب القنوجي في فتح البيان. إذن المعاني الثلاث هي لأن عبادتهم سرية، لأن المشركين كانوا يعبدونهم فقدموا لبيان أنهم عباد، لأنهم أقدموا وأسبقوا وجودا. قال الشيخ قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وذلك أن الله تعالى خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه، فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدنيا والآخرة في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. هنا مسألة مهمة، وهي أن الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تعرضت لخلق الثقلين الإنس والجن ذكرت عللا أربع، الأولى أن الله خلقنا لعبادته بتوحيده، الثانية أنه خلقنا لابتلائنا، الثالثة أنه خلقنا لاستخلافنا واستعمار الأرض، الثالثة أنه خلقنا ليجازينا. أما الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أما الثانية كما ذكر الشيخ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الثالثة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. أما الرابعة فقوله تعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هل ربنا جل وعلا خلقنا ليجزينا أم لنعبده ونوحده أم ليستخلفنا ويستعمر من الأرض أم ليبلونا؟ هذه المعاني جميعا لا تختلف. كيف؟ لأن الله خلقنا لكي نعبده ويستخلفنا في الأرض. نعم. استخلفنا في الأرض الله عز وجل استخلفنا في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة لننفذ أمره ونهيه وهو العبادة، ثم يترتب عليها الجزاء مثوبة أو عقوبة. الله جل وعلا استخلفنا في الأرض واستعمرنا، والاستعمار للأرض لا يكون إلا بالعبادة وهي التوحيد، ولذلك كان مبدأ الأرض على التوحيد 10 قرون حتى دب الشرك، وهلاكها ودمارها وخرابها بالشرك، حيث لا يبقى على الأرض من يقول الله الله فتقوم القيامة ولا تقوم على موحد. فإذا الله جل وعلا استخلفنا واستعمرنا وابتلانا ليرى منا أينا يعمل حسنا وأينا يعمل قبيحا، وهذا معنى العبادة، وهذا معنى العبادة، ثم يترتب على ذلك الجزاء ثوابا أو عقابا. إذن هذه المعاني جميعا مختلفة غير مختلفة، واضح؟ قال الشيخ: فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هؤلاء الملائكة الذين يتبرؤون من المشركين يوم القيامة: سبحانك ما كانوا يعبدوننا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات: شهوة المطعم وشهوة المشرب وشهوة المنكح وشهوة القهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقى في قلوبهم وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك لأن إيمانهم بالغيب، وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبان آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان،

كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم كعفاء اللحية وقص الشارب وتحريم الإسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميت وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. فإذا التكاليف أو الواجبات الشرعية منها واجبات لله سبحانه وتعالى، ومنها واجبات للعباد بعضهم على بعض، ومنها واجبات للعبد على نفسه، إن لنفسك عليك حق. ولذلك الدواوين ثلاثة: ديوان العبد مع ربه، وديوان العبد مع نفسه، وديوان العبد مع غيره. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام في رسالة العبودية. وهذا تعريف للعبادة بمفهومها الخاص. جزاك الله خير. كما قال الشيخ العثيمين: فالعبادة لها تعريفان، تعريف بمفهومها الخاص وهو أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما صدق عليه ذلك أنه يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كالدعاء، كالنذر، كالذبح، كالاستغاثة، الاستعانة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، صلة الأرحام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، الكلمة الطيبة، إلى آخر ذلك. وأما مفهومها العام فهي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. انتهى كلام الشيخ العثيمين. قال الشيخ: وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسك. وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم. ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. هذا نص كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع: أعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كالطهارة لا تسمى، كالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الحدث فيها أفسدها، فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. وعليه فالعبادة من حيث هي عبادة عبادتان: عبادة شرعية وهي التوحيد، وهو المراد أصالة في النصوص الشرعية، وعبادة غير شرعية وهي التنديد، وهو فعل المشركين. ولذا قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هي عبادة ولكنها عبادة غير شرعية، صرفت لغير رب البرية، فهي شرك وتنديد. ولذلك من فقه ترجمان القرآن أن قال: كل عبادة في القرآن يعني أمر بها الرحمن فهي توحيد. أمرك بالعبادة ليس أن تعبد أي عبادة، وإلا فالمشركون يعبدون، النصارى يعبدون، اليهود يعبدون، ولكن عبادة مصروفة لغير الله. واضح؟ قال: فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل والزكاة. قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومن ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، بل القرآن كله مدار على التوحيد، أمر بالتوحيد ونهي عن ضده، بيان لحال مآل الموحدين وبيان حال مآل الضادهم. الحديث عن الجنة دار الموحدين، حديث عن النار دار المشركين. فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. إذن السنة مبينة للقرآن، والسنة قد تأتي بأحكام ليست في القرآن، ولذلك قال: على إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني من جهة الوحيية، وإلا فهو ليس مثله من كل وجه. فالقرآن متواتر متعبد بتلاوته معجز بخلاف السنة، ولكن كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم من أعلام نبوته أنه قال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكتي شبعان. وصف جلي، كأنك تشاهد من على الشاشات يتكئ على الأريكة شبعان يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال استحللناه، ما وجدنا في كتاب من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا رد على إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وميز، هؤلاء النكرات ممن كانوا أو يكونوا. وهذا يبين لك أن هذا الدين من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه باق غض طري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا علم من أعلام نبوته، أنه أخبر عن هذه الصورة الحية التي تراها الآن، وهي حية من الحياة وحية أنثى الثعبان. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن، ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة، ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها، وذلك لأن السنة على ثلاث بالنسبة للقرآن: سنة مؤكدة لما جاء في القرآن كالأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، هذا تأكيد لما جاء في القرآن من الأمر بالزكاة والصلاة. وسنة مبينة موضحة مفسرة لما جاء مجملا في القرآن، يعني جاء في القرآن الأمر بالصلاة لكن كيفيتها مواقتها مبطلتها إلى آخر ذلك، هذا في السنة. هذه السنة المفسرة المفصلة. النوع الثالث: السنة المستقلة، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو تحريم كل ذي ناب ومخلب من السباع كما هنا، أو حل الكبد والطحال أو السمك والجراد. ولذلك الذين يقولون الآن نكتفي بالقرآن، نقول له: الكبد حلال أم حرام؟ الطحال حلال أم حرام؟ بمقتضى القرآن وحده سيقول حرام، حرمت عليكم الميتة والدم. ولذلك إسلام بحري يحرم الكبدة والطحالة أنها دم ولا يأخذ بالسنة، لكن مع السنة أحل لنا ميتتان ودمان، ولذلك هذا يقال له لا تأكل السمك إلا إذا كان حيا، فذكي زكاة شرعية، لكن بالسنة وعليه إجماع الأمة أن السمك يؤكل ولو كان ميتا، هو من أطيب المأكولات. قال الشيخ: فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل. طبعا الخوارج ومن كان على شاكلتهم كالقرآنيين حاليا، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك أحدها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو أحادة. منشأ الضلال مرده إلى أمرين: العقل أو العاطفة، العقل أو العاطفة، وهما منشأ الضلال عند الفرقتين الكبيرتين من الكافرين أهل الكتابين اليهود والنصارى. ولذلك في السورة التي تقرأها مرارا وتكرارا في اليوم الفاتحة يسأل المسلم ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، بيّن أن 73 فرقة في المجمل تنقسم إلى 3: منعم عليهم الفرقة الناجية، ومتبعين للمغضوب عليهم أو متبعين للضالين، وذلك في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. قال يا رسول الله أهل اليهود والنصارى، قال: فمن؟ إذن هناك من يتبع اليهود في طريقتهم وهناك من يتبع النصارى في طريقتهم. ومن تأمل فرق الإسلامية وجد أنهم يجنحون إما إلى عقل قدموه على نقل، أو إلى وجد وعاطفة قدموه على النقل. والناجي المنعم عليه هو الذي يحكم العقل والوجد والعاطفة بالنقل. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، وهذه الأحكام التكليفية الخمسة كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الحرام فاجتنبوه، لا يعلق بالاستطاعة، لكن عند الضرورة تباح المحذورة أو يرفع الإثم عن فاعلها بشرط غير باغ ولا عان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التروك وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يبقى معنا في هذا الباب وهو معنى العبادة مسائل. الأولى وهي التي سبقت معنا أن العبادة لها تعريفان من حيث المفهوم العام ومن حيث المفهوم الخاص، هذه سبق. المسألة الثانية أن العبادة من حيث الآلة تنقسم إلى 3: إلى قلبية ولسانية وبدنية، حيث الآلة التي تقوم بالفعل. فهناك عبادة قلبية كالمحبة، الخوف، الرجاء، وهناك عبادة لسانية قولية كالذكر وقراءة القرآن وهناك عبادة بدنية جوارحية، وهذه تنقسم إلى ثلاث: عبادة محضة بدنية محضة، وعبادة مالية محضة، وعبادة بدنية مالية. فالبدنية المحضة كالصلاة والصيام ونحو ذلك، والمالية المحضة كالزكاة والصدقة، والبدنية المالية كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. وأما أركان العبادة فثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف عليكم السلام. ومثل لها بالطائر له قلب وجناحان، فالقلب المحبة والجناحان الخوف والرجاء. ومن بديع كلام السلف قولهم: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، يعني خارجيا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد ربه بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن عبد ربه بالمحبة والخوف والرجاء كان سلفيا سنيا. يعني الإنسان لو يتعبد لله بالرجاء فقط يترك العبادات، ويقول إن الله غفور رحيم، طيب الله عز وجل عزيز ذو انتقام، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن عمله بالمحبة تزندق، ولذلك يتركون العبادة أيضا. ومن أشهر ذلك أحوال الصوفية، ويزعمون أنهم وصلوا إلى اليقين فيتركون التكاليف جملة وتفصيلا. ومن عبده بالخوف تولد عنده الشدة التي تولد القنوط، ولذلك تجد الخوارج أغلظ الناس أفئدة ولا يبالون بأمر الدماء، عندهم قنوط شديد. صلى الله السلامة والمعافى. أما المؤمن السني فهو الذي يحب ربه ويحدوه الرجاء ويسوقه الخوف. نمثلنا الأول للأركان الثلاثة بالقلب والجناحان. طيب العبد مسافر الله إلى الله عز وجل، له دابة يحملها الشوق المحبة، ويحدوها يسير بها الرجاء، ويسوقها الخوف، تلهبه سياط الخوف فيصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو جماع العبادة؟ جماع العبادة كمال المحبة مع كمال المذلة، كمال المحبة مع كمال المذلة، أفاده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، تمام الحب مع تمام الذل، ولا يجتمعان في قلب إلا لله. فلغير الله قد يحبه حبا جما لكن لا يذل له، وقد يذل لغير الله ولا يحبه، ولكن الله جل وعلا يذل له العبد محبة ويخضع له محبة ورجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. ما هي شروط العبادة؟ لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: لا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والصواب ما كان على سنن رسول الله، وهذا معنى محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك السنة: إنما الأعمال بالنيات. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعبادة نوعان: عبادة كونية، وهذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذا يشمل المؤمن والكافر، كلهم عباد لله، عبودية اضطرار لا عبودية اختيار. أما النوع الثاني فهو العبادة الشرعية أو العبادة الاختيارية، في نحو قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبادة اختيار. نضرب المثال الآن: أنت عبد لله عز وجل، في كل شيء، غير أن هذه الأشياء منها ما أنت مضطر فيه وفيها ما أنت مخير فيه. أنت الآن ولدت ذكرا، ولدت مصريا، ولدت لونك كذا، ولدت طولك كذا، عمرك كذا، هذا كله لا دخل لك فيه، وهذا يستوي فيه الخلق جميعا، فالجميع مربوب لله، رزقه على الله، تدبيره بيد الله، لا يملك من هذا شيئا. هذه عبودية اضطرار. هناك عبودية اختيار، أن يأمرك وأن ينهاك. صلي، فهناك من يصلي وهناك من لا يصلي. يأمرك بالإيمان، فهناك من يؤمن وهناك من لا يؤمن. يأمرك بالصيام، بالحج، بالعمرة، بكذا بكذا، هذا اختيار. فمن نفذ فله المثوبة، ومن أعرض فعليه العقوبة كما مر معنا. ومن هذا الوجه تعلم لماذا أتى بهذا الباب بعد باب الحكمة، لأنه بيّن أن الحكمة هي العبادة، فأردف بهذا الباب في بيان معنى العبادة. فخلاصة هذه الرسالة الماتعة في بيان أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي بيان معنى العبادة كما وضحنا. فمن يذكر لنا معنى العبادة، معنى العبادة بمفهومها الخاص ومفهومها العام، ويبين شروطها وأركانها وأنواعها؟ موضوع بحث. من كلكم رفعين يدير ولا يسأل الظاهرة والباطنة. أحسن. بتنفيذ أمر واجتناب نهي على الوجه الذي يرضى. طيب، جزاك الله خير. العبادة نوعان: عبادة كونية وشرعية. الكونية تشمل المؤمن والكافر، الشرعية للمؤمنين كل على حسب إيمانه. طيب، ما هي شروط العبادة وما الدليل؟ الإخلاص والمتابعة. نعم، ماشي، أحسن. ما هي أركان العبادة؟ المحبة والرجاء والخوف. طيب، ما هو جماع العبادة؟ كمال المحبة مع كمال الزهد. جزاك الله خير. طيب، ذكرنا أن القرآن الكريم ذكر في العلة من الخلق أربعا، ما هي وكيف نوفق بينها؟ الشيخ طارق. أحسن. خلق الاستخلاف والاستعمار الابتلاء للجزاء للعبادة أو التوحيد. كيف نجمع؟ استخلافهم يكون بتنفيذ الأمر والنهي والعبادة، واستعمارهم يكون أيضا بتنفيذ الأمر والنهي والعبادة، وهذا من باب الابتلاء، فمن أتى به فله المثوبة، من أعرض فعليه العقوبة، وتنفيذ هذا هو العبادة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.